نبدأ بمحاضرة اليوم لفضيلة الشيخ عبد الله بن ميمان حفظه الله تبارك وتعالى، ليذكر لنا حفظه الله ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بهؤلاء الصحب الكرام، وما يتعلق من حقوقهم علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على شيخنا ويوفقه لما يحب ويرضى، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الموضوع يعني موضوع مهم جدا، لأنه صلب العقيدة، عقيدة الإسلام. والصحابة حبهم دين، دين يسأل الله جل وعلا عنه عباده، وهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ولقد أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم في كتابه، وهم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا دين الإسلام. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: إنهم هم عدو لنا، من طعن فيهم فإنما يطعن في ديننا. فهم العدول الذين عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن فيهم فهو زنديق، والزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الموافقة ولا يلزم أن يظهر الإسلام. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرف قدرهم إلا من سبر أحوالهم، أحوالهم مع ربهم جل وعلا في الطاعة يتسابقون إليها، وأحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفانيهم في طاعته وامتثال أمره. والأمثل على هذا كثيرة جدا، ولكن أولا نبدأ بما ذكر بشيء مما ذكره الله عنه. يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل خطاب يوجهه الله جل وعلا إلى الأمة، فأول من يدخل فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الخطابات توجه إليه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا كانوا على هذه الصفة. وكذلك يقول جل وعلا: لقد جعلنا وكذلك لتكون أمة وسطا. والأمة الوسط هي العدول الخيار، فهم عدول وخيار، خيار الناس. ويقول جل وعلا: لكن الرسول والذين معه والذين آمنوا مع جاهدوا في سبيل جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. ويقول جل وعلا في لما ذكر الفيء ومصرفه ومن يستحقه، قال: للمهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه صفتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وينصرون الله ورسوله. ثم عطف عليهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ثم ذكر الذين يأتون بعدهم بشروط ليس مطلق هكذا، هؤلاء ذكرهم مطلقا بدون شرط. أما الذين يأتون بعدهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بهذا الشرط. إذا كانوا يحبون من سبق من المهاجرين والأنصار ويدعون لهم ويسألون الله جل وعلا ألا يكون في قلوبهم غلا لهم، هؤلاء يستحقون من المغنم من الفيء. وإن كانوا ومفهوم ذلك إذا كانوا بخلاف ذلك أنهم ليس لهم شيء من ذلك. وهذا شبيه قول شبيه بالآية التي في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سماهم في وجوههم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سماهم في وجوههم إيش؟ من السجود. السيما اللي في الوجوه يقول العلماء هو الخشوع والذل، يظهر خشوعهم وخوفهم من الله على وجوههم وليس العلامة التي تكون في الجبهة عند بعض الناس من كثرة السجود، ليست هذه. ولهذا وصفهم الذين يصفونهم يشاهدونهم يقولون من الكفار أعدائهم، يقولون أسود في النهار ورهبان في الليل، أسود في النهار ورهبان بالليل، يعني يتفانون في طاعة الله وطلب مرضاته، سيماهم في وجوه من أثر السجود، يعني هذه السيمة. ثم ذكر جل وعلا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الشطة يعني فراخة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعني يعجب الزراع الذين لهم خبرة في الزرع ما هو بكل أحد ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك على هذه الآية كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، في لفظ فليس له من الفيء شيء. وهذه علامة ظاهرة. ثم الله جل وعلا ذكر أنه رضي عنه كما قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي. هنا جاء الخبر بفعل الماضي رضي، والله جل وعلا علام الغيوب لا يثني على أحد ويترضى عنه وهو يعلم أنه سينحرف أو يرتد، هذا لا يمكن، هذا مستحيل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الآية في أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 أو أكثر أو 500 على خلاف جاء في الروايات، وبعضهم قال 400 وبعضهم وصله إلى 500، وذلك أن العرب من طريقتهم أنهم يجبرون الكسر، إما يلغون الزائد أو يضيفون إليه ما يجبره. هذه يعني هذا أسلوب كان في عند العرب. ثم رضى الله جل وعلا عن الصحابة ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن له آثار، وآثاره أن يزداد خيرا وإيمانا وقوة. فالإيمان كان في قلوبهم أمثال الجبال لا يتزعزع، ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد أحدهم عند قوارع القرآن وزواجره ووعده ووعيده لا يتزداد إلا عمل ولا يتغير مزاجه أو يغيب عنه عقله، بخلاف من جاء بعدهم، فإن أحدهم قد يموت إذا سمع الوعيد من الله جل وعلا، وقد يغشى عليه إذا سمع آية من آيات الله مما يتأثر به قد يسقط، وهذا لم يوجد في الصحابة. والسبب في هذا قوة الإيمان عندهم. انظر مثلا إلى مثال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد الغزوات، قال لأصحابه وقد أمساه الليل من يحرسنا من هذه الجهة، فانتدب رجلان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، والليل مظلم، فذهب ثم قال أحدهما للآخر ليس هناك داعي إلى أننا كلانا نسهر ونراقب، فإما أن تكفيني أول النهار أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني آخر الليل وأكفيك أوله. فقال المهاجري أكفيك آخر الليل. فقام الأنصاري يتهجد ويصلي يقرأ ما يضيع الوقت، يترقب فقط لأن مع ترقبه يتعبد. فجاء دريئة من الكفار يتحسس، فرأى شخصه في الليل فأطلق عليه النبل السهم فوقع في بدنه، فانتزعه واستمر في قراءته، ثم أطلق عليه الثاني فنزعه من بدنه واستمر في قراءته، ثم ضربه الثالث، عند ذلك أيقظ صاحبه. فلما استيقظ صاحبه رأى شاهد الدماء تسيل منه، فقال لماذا ما أيقظتني أول الأمر؟ فقال والله لولا أني خفت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما أيقظتك، لأنني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أنتهي منه. فكيف يعني صار ألم السلاح وإسالة الدماء أسهل عليه من أن يقطع الآيات التي يخاطبه الله جل وعلا بها. ومثل ذلك ما وقع لبعض الصحابة، وكثير هذا منهم يتسابقون في طاعة الله وطاعة رسوله. لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بدر وكان ذهابه على غير استعداد، ما استعد للقتال، وإنما ذهب يتعرض لعير قريش التي جاءت من الشام تحمل تجارة، فخرج على عجل، خرج معه من كان حاضرا من الصحابة، كانوا 310 فقط، معهم فرس واحد، وكانوا الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2، فيقولان له اركب ونحن نمشي، فيقول صلى الله عليه وسلم لستم أجلد مني على المشي ولست أغنى منكم على الأجر، فكان يشاركهم في ذلك. ثم لما علم أن المواجهة ستقع بينه وبين كفار قريش ومعهم العدة والاستعداد والقوة، جاءوا بكل ما يستطيعون من قوة وعددهم كبير قرابة 1000 وهؤلاء 300، صار يستشير الصحابة وقصده الأنصار، لأنه بايع الأنصار على أنهم يحمونه مما يحمون منه نفوسهم وأهليهم وأموالهم، فخاف أنهم يفهموا أن هذه الحماية تكون في بلدهم فقط، فقال أيها الناس أشيروا علي. قام المقداد بن الأسود وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخذناه. ثم أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، ولكن المقداد كان من المهاجرين، فعاد الكلام أشيروا علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه هم المقصود. قام سعد رضي الله عنه وتكلم الكلام الذي يثيبه الله جل وعلا عليه، فقال إننا صبر في الحرب، وإننا لا نكره أن تلقى بنا عدونا فسترى إن شاء الله، والله لو أمرتنا إلى برك الغماد لخضناه مع لتجشمنا ذلك إليه، فسر على بركة الله فنحن معك. فالمقصود أنهم هكذا كانوا يتسارعون في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتبطون بها، حتى إنه لما حصلت الأذية من كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يشبب بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم من لي بهذا الرجل الذي بلغ أذاه رسول الله وأهله، فقال له محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذن إذن لي أنا أقول، قال قل، يعني أقول شيئا يواري فيه أنه يوافقه يوافق هذا. فذهب هو وجماعة معه وحصل ما حصل، قتلوا. لما حصلت هذه القضية قال الأنصار هذه قضية يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نصنع مثلها. ماذا صنعوا؟ ذهب جماعة منهم إلى خيبر رئيس اليهود هناك الذي كان أيضا يؤذي رسول الله، فدخلوا عليه في بيته، في دخل عليه من دخل منهم وقتله في الظلام، فإنه كان ما يميز، فكلم أبا فلان وهو في نائم وقال نعم، ما سمع الصوت أهوى عليه بالسيف. فلما حس أنه خاف أنه لن يقتل بقي حتى تكلم، ثم لما أنه تكلم مرة ثانية عاد عليه وأكد قتله، ثم انكسرت رجله في الدرج لما أنه أراد أن ينزل. أمور يتجشمونها عجيبة رضوان الله عليه. كذا لما سمع أحدهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم بدر، قال ما بين الجنة وبين أحدكم إلا أن يقتلوا هؤلاء، كان أحدهم معه تمرات أن يأكلها بيده، قال ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات، فرمى بها وتقدم يقاتل حتى قتل. أمثلة على هذا كثيرة أمثلتهم. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه الإيمان والعلم، وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقاس بتربية أحد من الناس، وتعليمه لا يمكن أن يقاس بتعليم أحد من الخلق. فهم كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم علمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زكاهم الله جل وعلا على يده وعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا لما حصل ما حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش حينما ذهب ليعتمر فصدوه وعدل إلى جهة اليمين عن مكة لما إنها بركت ناقته، فقالوا خلأت القسوة، قال ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبس الفيل، والله لا يسألوني خطة يعظمون بها هذا البيت لا أعطيتهم إياها. ثم عدل إلى جهة الحديبية ونزل هناك، وصارت السفارة بينه وبين كفار قريش مداولات. أراد عمر أنه يذهب إليهم فقال: لو ذهبت إليهم لقتلوني، يعرفون عداوتي لهم ويعرفون، وليس هناك من يحميني من قبيلتي، ولكن أدلك على من هو أمنع مني، عثمان رضي الله عنه. فأرسله ليفاوض الكفار، فأشيع أنه قتل. عند ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبايعوا على أن لا يفروا، وفي رواية على الموت، أن يموتوا. فبايعوا، الذي قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان تحت الشجرة والصحابة يبايعونه، فكانت الوفود تذهب من الكفار إليه يتفاوضون معه، فقال عروة بن مسعود: دعوني أذهب إليه، مسعود الثقفي، فقالوا اذهب. ذهب إليه وقال كلاما ليس لائقا، قال: إني أرى حولك أوباش يوشك أن يفروا. لما سمعه أبو بكر قال: أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بفضل اللات. قال: من هذا؟ وهو كان متلثما بالسلاح. قالوا: أبو بكر. وقال: والله لولا أن له يد عندي لم أجزها بها لا أجبته. ثم لما الشاهد لما رجع إلى الكفار قال: أطيعوني، والله لقد وفدت على الملوك والكبرى والرؤساء، فما رأيت أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا طاحت بيد أحدهم ثم يمعك على وجهه وعلى صدره، وإذا أمر بأمر تسابقوا إليه حتى كي يقتتلوا. فهذا شهادة عدو كان له. هكذا الصحابة كيف يعمي أعماله. ثم إنهم رضوان الله عليهم كانوا على ما عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساروا على هذا النهج، وكانوا مع قلة اليد وشدة الحاجة يتبادرون إلى أمره، فإنه لما أضاف رجل أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إحدى زوجاته يسألها هل عندك شيء؟ فقالت والله ليس عندي شيء، حتى جاء على جميع بيوته كلهن يعتذرن ليس عندهن شيء، فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ قال رجل من الأنصار أنا. فذهب به إلى بيته، فلما جاء إلى زوجته قالت ليس عندي إلا طعام الصبيان، فقال أصنعيه وهيئيه ثم إذا نوم الصبيان نوميهم، ثم إذا قدمت الأكل فاذهبي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه. ففعلت ذلك، أطفأته حتى يوهم أنه يأكل معه وهو لا يأكل، فآثروا على أنفسهم وعلى أبنائهم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فهكذا كانوا يقولون. ثابت بن شماس رضي الله عنه كان هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان شاعره حسان بن ثابت، وكان جهوري الصوت. فلما نزل قول الله جل وعلا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أسقط في يده وجعل صار يبكي في بيته، يقول أنا كنت أرفع صوتي على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كيف الخوف، خوفهم من الله جل وعلا وامتثالهم لأمره، وخوفهم أنهم لا يطبقون أمر الله جل وعلا. ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال أحد الصحابة إنه والله لجاري ولم أعلم عنه شيء ولكن سأنظر. فذهب فوجده يبكي، قال ما لك؟ قال أنا في النار لأني حبط عملي، الله جل وعلا يقول ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية. فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوه وأخبره أنه في الجنة، أنه من أهل الجنة. المقصود أن الخوف يصل بهم إلى هذا الحد لمجرد مخالفة قد لا يعدها بعض الناس مخالفة. ثم بعده صاروا يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، ولهذا تجد قبورهم متبعثرة في الأرض وقبورهم تخفى ولا تظهر بأمرهم وامتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم يذكر أنه مدفون في سمرقند، وبعضهم وراء ذلك في أفغانستان وفي غيرها وفي الشرق والغرب، وذلك لتسابقهم في الجهاد في سبيل الله. ثم إن الله جل وعلا امتن على بعضهم كسنته، فإنه يفضل بعض خلقه على بعض، فصار من أفضلهم وخيرهم أبو بكر الصديق الذي هو صاحبه وهو خليفته. ومن العجائب أن الخلافة كانت كما هو معلوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 سنة، والخلفاء معروفون الخلفاء الأربعة، وكملوا بالحسن بن علي، لأنه كما جاء في حديث سفينة الخلافة 30 سنة فكملت بخلافة الحسن 6 أشهر التي صار هو الإمام فيها، مع المقاومة التي كانت والحروب التي كانت بين علي رضي الله عنه ثم الحسن وبين أهل الشام قيادته برئاسة معاوية رضي الله عنه، ثم تنازل للأمر حقنا لدماء المسلمين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن: هذا ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، لهذا تذكر له هذه ويشكر عليها رضي الله عنه، حيث تنازل عن الخلافة لأجل حقن الدماء، دماء المسلمين التي أريقت. فالمقصود أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمره، امتثلوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فامتثلوا هذا الأمر، أصاروا يقاتلون في كل وجه، وقد أكرمهم الله جل وعلا بالنصر والتأييد، وقد علموا أن النصر من عند الله جل وعلا وأنه بطاعته. فإنه يذكر أن عمرو بن العاص لما واجه الروم في فتوح مصر واجه أعدادا كبيرة جدا والعدد معه قليل، كتب لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستنجد به ويقول: أقل ما ترسل إلي 4000، فإني بمواجهة عدد كبير من الروم. فأرسل إليه يؤنبه ويقول له: نحن لا نقاتل الناس بقوتنا وبعددنا، وإنما نقاتلهم بعقيدتنا وإيماننا ووعد ربنا لنا، ولكن احترس من الذنوب، فإنها هي العون لعدوك عليك، وإني مرسل إليك 4. شوف، بدل 4000 أصل إليه 4 من الصحابة. فنصره الله جل وعلا وأيده تأييدا ظاهرا. وهكذا ما وقع في قتال الفرس وفي غيرهم من الصحابة، كانوا يتسابقون إلى الموت. ولهذا خاطب خالد بن الوليد أهل حصن امتنعوا عليه، وقال: يا هؤلاء، لا تحسبوا أنكم تمتنعون منا، والله لو رفعتم إلى السحاب لقيض الله لنا ما يوصلنا إليكم، ولقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وهذه صفته، يحبون الموت ليس لذات الموت، وإنما لوعد الله جل وعلا وامتثالا لأمره، يحبون الموت كما يحب أولئك الحياة. ولما وثم ولهذا أكرمهم الله جل وعلا بالنصر والتأييد الذي يتعجب منه كل من كتب في التاريخ. الكفار يكون في خلال 25 سنة قضوا على دولة الروم ودولة الفرس التي كانت في ذلك الوقت تضارع أمريكا وروسيا، قضوا عليها وهم مع قلتهم ومع فقرهم وحاجتهم، وكل ذلك تأييد من الله وطاعة له، وهم قد تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم دروسا أخذوها بالفعل، كما وقع في غزوة أحد لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا قرابة 1000، خذلهم عبد الله بن أبي سلول المنافق، فرجع بثلث الجيش في أثناء الطريق. مع ذلك أعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهيأهم، وأعين منهم 70 من الرماة على مكان معين، وقال لهم: احرسون من هذه الجهة، وإياكم أن تفارقوا هذا، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. وأمر عليهم أميرا فهزم الله الكفار وصار المسلمون خلفهم يأخذون ويقتلون. شاهدوا ذلك قالوا على ما نجلس هنا، لنذهب نأسر ونقتل ونغنم. فذكرهم أميرهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم أبوا. فجاءت الخيل من تلك الجهة وكان عليها خالد بن الوليد، فقتل من المسلمين من قتل، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل كله بسبب معصية واحدة. عرفوا هذا تماما، وهذا درس. لهذا أخبر الله جل وعلا يقول في هذه الإصابة، قولوا إذا قلتم ماذا من لماذا ماذا هذا الشيء، قولوا من قبل أنفسكم يعني معصيتكم. هذه الأشياء تعلموا أن المعصية هي التي تخذل وهي التي تنصر العدو وتمنع النصر، تمنع نصر الله جل وعلا. فأيدوا بكل، وإن كانت هذه أمور كلها بتقدير الله جل وعلا ومشيئته ولا شك، ولكن على يد من؟ على يد أفضل الناس وخيرهم ومن اختارهم الله جل وعلا. كما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أن قلب محمد هو أزكاها فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب الناس فنظر إلى أن قلوب أصحابه هو أزكى القلوب وأوعاها وأفضلها فاختارهم لصحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم، فهم أبر الناس وخير الناس بعد الرسل، وهم الذين نقلوا إلينا الإسلام والقرآن. ولهذا المنافقون الذين وتروا عرفوا هذا الأمر فصاروا يطعنون فيهم، لأن الطعن فيهم في الواقع طعن في أصل العقيدة وفي أصل الإسلام. والمطعون والطاعن هو المطعون فيه. فهم لا يبغضهم إلا حقود موتور أو جاهل مغرور، لا بد من هذا. فحبهم دين والترضي عنهم طاعة لله جل وعلا، وسوف يسألون الله جل وعلا عن ذلك، لأنهم هم الذين صارت سعادتنا إذا أراد الله جل وعلا على أيديهم وبسببه. هم الذين قالوا الإسلام، هم الفتحوا الأمصار ونشروا دين الله جل وعلا في الآفاق. فكانوا يقولون جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ظلم الإنسان إلى عدل دين الله جل وعلا، فهذا شأنهم. هذا ديدنهم، وهذا الذي كانوا يتسابقون إليه رضوان الله عليهم. ومع ذلك ما كانوا يخلون بساعة تمر عليهم إلا بطاعات. يقول أحد التابعين صحبت فلان من الصحابة فبقيت معه سنين لا أسمع منه شيئا أقول هذا يمكن ألا تكون حسنة، حتى صار يوما فقال لي ائتنا بالسفرة نعبث بها. فقلت ما هذه الكلمة؟ والله ما سمعت منك شيئا من هذا منذ صحبتك. فقال والله لا تذهب. فجعل يستغفر ويذكر الله هذه الكلمة بث بها، يعني أبث أن يعني نأكل الطعام، هذا قصدهم. فالمقصود أنهم ما كانت حالتهم إلا جميلة وأعمالهم كاملة رضوان الله عليه، مع أنه لا يجوز أن يكون الإنسان معصوما ولا يعتقد أهل السنة هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذنوب إذا كانت ذنوب صغيرة ولها أعمال كبيرة تقابلها فهي مغمورة في جانب الطاعات. ثم من عقيدة أهل السنة الإعراض عما شجر بينهم عن الأمور التي حصلت في وقت خلافة علي رضي الله عنه بينه وبين معاوية، مع أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا، مشارك إلا عدد قليل في القتال، ولكن حصل ما حصل في وقعة الجمل وصفين وغيرها. فيقول أهل السنة لا يجوز أن تكتب هذه ولا أن تقرأ ولا يتعرض لها، لأنها أقل ما يكون فيها قد يكون فيها إغرار للصدور على أحد منهم، وهذا لا يجوز، لأننا نعلم أن الله جل وعلا لما أثنى عليهم أنه يعلم أن هذا سيقع منهم، أنه جل وعلا سيغفر لهم، فهم خير الخلق بعد الرسل، فلا يجوز أن يذكر ذلك لا كتابة ولا قراءة ولا زي. والذين كتبوا هذه الوقائع ليسوا من أهل السنة كلهم. أما الذين جاءوا بعدهم مثل الطبري من الأثير وغيرهم من أهل السنة فإنهم يذكرون شيئا سبقهم ينقلونه مجرد نقل فقط، يقولون لأجل التاريخ فقط، وإلا هذه التي ذكرت لا تخلو من أمور ثلاثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن تكون وقعت باجتهادهم فهي حق وصواب فهم يكونون فيها مأجورين، لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما أن تكون خطأ باجتهاد فلهم أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه، وإما أن تكون مغيرة عن وجهها مزيد فيها ومنقص فيها وليست كما وقع، وهذا هو الغالب لما ذكر من هذا السبيل. هذا هناك كتب كتبت في مثل هذا على سبيل الخطأ، كمحاضرة الخضري الذي سماها دولة الأموية ودولة العباسية وغيره، خصوصا أتكلم فيها على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فهذه جرأة عظيمة لا يجوز أن يتابع عليها أو أن يافق عليها، وهي خلاف ما قاله أهل السنة وقرروه في هذا. ثم بعد هذا الله جل وعلا علام الغيوب، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لم تكن ولا كانت تتوقع، وحذر عن أمور وقعت، فكان صلى الله عليه وسلم يحث على حب الصحابة ومولاتهم، ويقول: الله الله في أصحابي، فإنه من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، الله الله لا تتخذوهم لكم غرضا. فأي تحذير أشد من هذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بخير القرون، ويقول: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول راوي الحديث عمران بن حصين: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، وهو مرتان اللي ذكر مرتين. ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يقولون ما لا يفعلون، ويشهدون قبل أن يستشهد ويظهر فيهم السمن. فجاء الذنب في هذا لمن كان بعدهم. ولهذا ما تجد الأمور المخالفة في عهدهم ولا وقع فيها خلاف. أما قول الشهرستاني مثل فالله عنه وعنه وغيره من الذين كتبوا في هذا فهو قول باطل. يقولون أول خلاف وقع في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعظم خلاف وأعظم ما سل فيه السيف قضية الخلافة. هذا كذب، ما سل السيف في قضية الخلافة ولا حصل خلاف، وإنما حصلت مشاورات ومداولات بينهم ثم اتفقوا على أبي بكر ولم يختلفوا فيه، اختلفوا في ذلك. الذي تخلف عن البيعة سعد بن عبادة لأنه كان مرشح للبيعة للنشار، ثم بعد ذلك بايع. وكذلك علي رضي الله عنه تخلف وقتا ما ثم بايع، فهذا الذي ذكر. أما غيره لم يحصل شيء من ذلك. ثم كونه صلى الله عليه وسلم يثني عليهم دليل على رضاه، أنه راض عنه، فهم العدول المرضي عنهم رضوان الله عليهم، وهم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي والإيمان قبل ذلك، تلقوا عنه الإيمان والوحي ثم نقلوه إلى الناس إلى القريب والبعيد، فمن الله جل وعلا على الخلق بواسطتهم. ولهذا أقول كل حسنة تقع من الناس وكل عمل صالح يقع منهم فلهم مثله، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى صار له من الأجر مثل أجر من اهتدى بدعوته إلى يوم الدين، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من ضل بدعوته إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا يعطيك يعني المعنى، يعني كثرة يعني الأجر والخير على أيديهم، وأنهم لا يسبقهم أحد بهذا. أما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره حينما حث صلى الله عليه وسلم على الصبر وعلى امتثال الأمر وعلى المثابرة على طاعة الله جل وعلا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إنه سيأتي بعدكم أيام الصبر القابض فيها على دينه مثل القابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا أجر 50 منا أو منهم؟ قال منكم. هذا لا يدل على أن هذا أفضل من الصحابة، لأن كثرة الأجر ما يدل على كثرة على تقدمه في الفضل في الفضيلة وغيرها، وإن كان أجره كثير. روى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا نبعث وهكذا ندخل الجنة. يعني أنه يبعث، يبعثون هكذا أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، ثم يدخلون الجنة هكذا أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، وهما أفضل الصحابة. والحديث في فضلهم وفي ولسيما أبو بكر وعمر كثيرة جدا، وهي صحيح كثير منها صحيح ثابت بلا مطعن. وما يطعن عليهم إلا حقود جهول أو مقلد لا يفقه شيء ولا يدري شيء، وسوف يندم حينما تحق الحقائق ويقع ما أخبر الله جل وعلا به. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. هكذا يكون التابع يواجه المتبوع إذا حقت الحقائق وحصل ما في الصدور وبعثر ما في القبور، هكذا يكون. وهل يجزي هذا؟ هذا والله من غير حسرات زيادة عذاب، لأن العذاب والحسرة والندامة كلها كل عذاب، عذاب النفوس وعذاب الأبدان، وكل شر وبلاء يجمع جميعا ثم يكون في جهنم مع أصحابه. ولكن هناك ما يجدي شيء، ولا يجدي ندامة ولا يجدي أسف. فنقول إن الذي يريد الله جل وعلا به خيرا يكون حبه للصحابة متأصل عقيدة يعقد قلبه عليها، ويرجو ثوابها من ربه جل وعلا، فإن هذا هو الأصل، هو الأصل الذي يجب أن يتخذه المسلم له دينا يدين الله جل وعلا به. اللهم إنا نسألك حب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تحشرنا معهم، وأن ترزقنا سلامة القلوب لهم والدعاء لهم، حتى نكون من الذين أثنيت عليهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.